بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على سورة العنكبوت أو على معاني سورة العنكبوت، ونريد إن شاء الله تعالى أن نختم ذكرنا لقصة إبراهيم في هذا السياق العظيم من السورة. وإن كنا قد أطلنا النفس في قصة إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله وهو شيخ الأنبياء، قسمه بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو الذي وفى، وهو الأب الثالث للعالم، وكما يقول أهل الكتاب هو عمود العالم. فلا إله إلا الله، كم في إبراهيم من خير كثير، وكم في دعوته من خير كثير. إن الله تعالى لم يأمر نبيه محمدا أن يتبع ملة أحد إلا إبراهيم عليه السلام، نص على ذلك في كتابه العظيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهو إمام الحنفاء، وهو إمام الصالحين، والله جعله للناس إماما، فدعوته هو القدوة فيها، وهو المعلم بهذه الدعوة. ومن أجل ذلك أطلنا النفس في احتجاجه على قومه وفي دعوته لقومه، ثم رأينا أنه صبر على المحنة وصبر على الأذى وشكر ربه وجاهد جهادا عظيما حتى تمكن منه قومه وأوقدوا له النيران الشديدة العظيمة التي جعلوا فترة طويلة جدا يجمعون الحطب لهذه النار، حيث كما ذكرنا كانت المرأة تنذر أن تجمع الحطب لإبراهيم إن شفيت من مرضها أو أن رزقت الولد وما إلى ذلك. فجعلوا فترة طويلة يجمعون الحطب ليؤججوا هذه النار العظيمة على إبراهيم عليه السلام. ونعرف أنه لما ألقوا به بالمنجنيق هذا، وصنعه رجل ملعون خسف الله به الأرض وهي تتزلزل به إلى يوم القيامة، قذفوا إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق في وسط هذه النار الشديدة، والله تعالى أصدر أمره كما يقول بعض السلف بأن ملك المطر جعل يقول متى أرسل المطر متى يؤذن لي فأرسل المطر متى يؤذن لي فأرسل المطر لكي يطفئ النار، فكان أمر الله أسرع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وتحولت إلى جنة خضراء عجيبة. وحاولت أمه أن تصل إليه فقال تدعو الله أن يجنبني النار حتى أصل إليك، وأبوه يقول نعم الرب ربك يا إبراهيم. كانت آيات وآيات وآيات لإبراهيم عليه السلام، ولم يكن يعلم أنه سينجو من هذه النار، هو فقط على ثقة بالله عز وجل ويتوكل على الله، لأنه إمام الحنفاء وإمام الموحدين، والله جعله للموحدين إماما، فيتوكل على الله ويحسن الثقة بالله عز وجل. لكنه لم يكن يعلم الغيب، هل الله سينجيه من هذا؟ هل هذه النار ستأكل منه شيئا؟ هل سيصاب منها بابتلاء؟ هل الأجوبة لم يكن يعرفها، لكنه مستسلم لأمر الله تماما، مستسلم للأمر القدري وللأمر الشرعي عليه السلام. فهو يلقى به في النار بهذه الطريقة البشعة وفي هذه النار الرهيبة التي لم يرى مثلها قط، إنما كان متوكلا على الله ولا يخاف في الله لومة لائم. فلما عرض له جبريل وهو على هذه الحال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لأنه سيد المتوكلين عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فلو نظر إلى جبريل بلهف أو بشوق ينم عن احتياجه إلى جبريل وغيره لاعتبر ذلك شيئا ينقص من توكله على الله، لذلك كان حريصا جدا على استعمال أكبر سلاح، وعلى التحصن بأكبر حس، وعلى التحرز بأعظم حرز، ألا وهو التوكل على الله عز وجل. فلما قال له جبريل وعرض له في الهواء ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، وجعل يذكر الله عز وجل، جعل يذكر الله عز وجل ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، كما ذكر ذلك عنه ابن عباس رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عقب غزوة أحد، وهكذا قالها إبراهيم أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول ونعم الوكيل، وجبريل يطلب منه شيئا يقول لك حاجة، فيقول أما إليك فلا. إن توكيله على الجادة، إن قلبه متصل بالله عز وجل، فلا يلتفت قلبه إلى غير الله بحال. وهو يلقى به في النار وبالمنجنيق وقد قيد وكتف وكبل، ومع ذلك لم تأكل النار إلا هذه الحبال التي أوثقوه بها. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ما هذه الآيات؟ أولا في دعوة إبراهيم، في بيان إبراهيم، في احتجاج إبراهيم. ولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. في احتجاج إبراهيم وفي دعوة إبراهيم وفي صبر إبراهيم، لأنها سورة العنكبوت التي تضمنت سر الخلق والأرض في الابتلاء والمحنة والفتن لكل عباد الله ولكل أولياء الله، وعلى رأسهم خليل الله عليه السلام. فهذه هي السورة، وهذا هو القدر الذي ذكر من السورة. إن في ذلك في صبر إبراهيم وفي نجاحه وفي مروره بهذه الفتنة مرور الناجحين المتوكلين على ربهم، هذا هو إبراهيم. إن في ذلك لآيات أدلة وبيانات وبراهين وعلامات لآيات لقوم يؤمنون. ومع ذلك فأيضا في الإنجاء من النار آيات. لما اجتمع عليه قومه، اجتمعوا عليه وكانوا كثيرين وكلهم صادق بعضهم بعضا وود بعضهم بعضا وصاحب بعضهم بعضا لأي شيء، كل هذا جعلوا التجمع حول هذه الأوثان سببا في هذه المودة. فلما والأوثان كما بيناها كلمة تنبئ عن باطلها وباطل ما وضعت له، الوثنية تعني الكثرة في باب الآلهة، ولا يمكن أن يقر عاقل بوجود إله آخر غير الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فأي عاقل يعلم تمام العلم أنه لا يمكن أن يوجد إله مع الله عز وجل، فما لهم من حجة، وخصوصا بعد احتجاج إبراهيم وبعد بيانه ودعوته الطويلة وكيف صرف لهم الأساليب ونوع لهم أساليب الدعوة كما هو مذكور في غير هذا السياق. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وكيف تحداهم وكيف قصته طويلة، فكل هذا من آيات الله عز وجل. فلما اجتمعوا على ذلك بعد كل هذا البيان وبعد كل هذا الاحتجاج فسر لهم إبراهيم سر عنادهم وسر مكابرتهم. لماذا لم يرعوا؟ لماذا لم يهتدوا على يد إبراهيم؟ لماذا لم يسمعوا له؟ قالهم السبب أنكم اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم، يعني اتخذتموها سببا في المودة بينكم وبين بعضكم، يعني هذه الأوثانية باطلة وتعرفون بطلانها وأقمت عليكم الحجة وأقنعتكم بأنها باطلة. لكن أهل الباطل دائما لا يشعرون بهذا، كما قال تعالى عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والعمى هو عمى القلب، فهم لا يكادون يفقهون شيئا، وأعماهم اتصالهم ومودتهم بهذا السبب ألا وهي الوثنية. فالسبب الذي جعلهم أحبة فيما بينهم وبين بعض إلى حين، والسبب الذي اتخذوا مودة بينهم هو الوثني. فكيف يتركون لإبراهيم أن يهدم أصنامهم وأن يحطم الوثنية في قلوبهم، وهي السبب التي بها يستمتعون حيث حولها يتجمعون وحولها يتناصرون وبها يتبركون وفيها يعتقدون، هي دي الوثنية. فلما نوع إبراهيم أسلوب الدعوة أطال معهم النفس تماما وألقمهم الحجر في هذه المسألة، فسر كل ذلك سواء قبل إلقائه في النار أو بعد إلقائه في النار، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. المودة الحقيقية لا تكون مودة ولا تكون محبة صافية، لأن المودة هي الحب الصافي، فلن تكون مودة يعني لن تكون محبة صافية أبدا إلا في الله عز وجل، إلا في الله. فمن أراد أن يستمتع بأخيه بالمحبة الصافية بلا حظوظ بينه وبينه فلا طريق أمامه إلا طريق رب العالمين عز وجل، لا يوجد طريق آخر، للأخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة، المودة في الله، فهذه الأولياء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمودة لن تكون إلا في الله عز وجل. ليه؟ لأنه أصلا تعرفون أن الإنسان لا يتصور أن يحسن إلى إنسان إلا لحظوظ لحظه، لن يحسن الإنسان إلى إنسان إلا من أجل حظه. يقولك طب المؤمن يحسن إلى الآخر من المؤمنين لحظ، أقوله لحظ من الله، طب خلاص هو ده سبب مودة حقيقي. أما يحسن إليه بغير حظوظ هذا لا يتصور. أما الذي يحسن بغير حظوظ هو واحد، الله عز وجل، فكما أنه قادر بذاته، عليم بذاته، قوي بذاته، جبار بذاته عز وجل، يعني قدرته وعزته وخلقه وعلمه وجبروته واقتداره من لوازم ذاته، فكذلك جوده وإحسانه وإكرامه وإعطاؤه من لوازم ذاته ذو الجلال والإكرام، لا يكون إلا كذلك عز وجل. وهو بطشه شديد لمن رفض هذا ولمن أبى هذه النعمة. فعفوه من لوازم ذاته، مغفرته من لوازم ذاته، جوده وكرمه من لوازم ذاته. فإذا المودة اللي احنا عاوزينها، إن أردنا أن نبقى حبايب وأن أستمتع بك وأن تستمتع بي وأن نكون متزاورين متحابين في الله عز وجل، على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل، فلا طريق أمامنا إلا الحب في الله والبغض في الله، هو ده الطريق الوحيد، وهذا هو طريق الحياة الطيبة. أما إن اتخذنا أسبابا في الدنيا ووصلات في الدنيا، فهذه لابد أن تتقطع يوم من الأيام، الغالب أنها تحدث في الدنيا أيضا. فإن لم تحدث في الدنيا ومات الحبيب مع حبيبه، اللي هي المحبة على حظوظ وعلى أسباب دنيوية، فستنقلب عليهم يوم القيامة عداوات، كما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لها جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الآيات طبعا ده الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لابد أن تنقلب عداوة. وآيتنا في سورة العنكبوت واضحة جدا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هذا يجحد، يقول: ما وقفت معه، ما عملت معه، أنا ما أيدته، أنا ما نصرته، ويقول: لا بل هو كذاب. ثم عند العذاب هذا يلعن هذا ويطلب من الله أن يزيده وأن يؤتيه ضعف من العذاب أو ضعفين من العذاب، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فأي محبة أو مودة بين اثنين أو بين عائلتين أو بين قبيلتين أو بين دولتين في غير ذات الله عز وجل فمآلها إلى العداوة والبغضاء، إن لم تكن في الدنيا ففي الآخرة. أما المودة التي مآلها النجاح والفلاح فهي المودة في الله عز وجل، المودة والحب في الله والبغض في الله. فلذلك إبراهيم عليه السلام يقول لهم: لقد سلكتم طريقا كله عذاب، المأوى في النهاية الذي لا خروج لكم منه من هذا المأوى النار، وما لكم من ناصر، وما لكم من ناصر. فانظر إلى كلام إبراهيم في مسألة إنما اتخذتم، إنما أسلوب حصر، يعني أنتوا واقفين مع الأوثان ليه؟ بتدافعوا عن الباطل ده ليه؟ زي بتاع عباد الحسين وعباد البدوي، لو أردنا أن ندعوهم تعلمون كيف يريدون البطش بنا وأن يفتكوا بنا. اتخذوها إيه الوثنية دي ليه؟ مودة حبايب مع بعض في الرحلات رايحين جايين، اتفقوا مع بعض على هذا الباطل. إذا تلونا عليهم آيات من القرآن قالوا: لا نريد القرآن، مش عايزين نسمع القرآن منك، روح. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، لا حجة لكم ولا برهان لكم بعد كل الذي ساقه إليه إبراهيم عليه السلام، وبعد أن تحداهم، قالوا: في أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وشرحنا ذلك في هذا السياق أيضا من سورة الأنعام على وجه السرعة في أول درس ألقيناه هنا في سورة العنكبوت عن قصة إبراهيم عليه السلام. خطر جدا مسألة المودة والمحبة في غير ذات الله عز وجل، خطر جدا. اللي مضيعنا تقريبا أو أخطر الأسباب اللي بتضيع المسلمين هي المجاملة في الدين، محبة في غير ذات الله عز وجل، والمداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الذروة والقمة في الشر إيه؟ إن يبقى السبب مش مجاملة، ده مجاملة في العقيد، ده شرك، وعشان يعملوا مودة وثنية ومعلوم بطلانها، إذ لا كثرة في باب الآلهة بحال من الأحوال لا يقبل عاقل ذلك أبدا. ما إيه اللي حصل؟ هذه اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، هذه العلة، مودة بينكم في الحياة الدنيا. رأينا مثلا في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى المعاصي دائما شأنها أن توقع العداوة بين الناس، الطاعات شأنها أن توقع المودة بين الناس، هي دي الموالاة في الله والمعاداة في الله، هو دي المحبة في الله والبغض في الله. معصية نتيجتها لازم تضرب ابنك أو ابنك يضربك، أو تضرب زوجتك أو زوجتك تضربك، أو خناقات أو معارك أو غم. ما عصيت ربي إلا وجدت ذلك في خلق دابتي وامرأتي، فهكذا كانوا يفهمون السلف، كانوا يعرفون هذا. المعصية دائما توقي العداوة والبغضاء، أي معصية، فكيف لو كانت وثنية؟ فالتحذير لهذه الأمة من المعاصي وخصوصا من المجاملات في الدين، مجاملة يعني مع صاحبك على حساب إيه؟ أن نتغاضى عن هذا النص أو أن نتغاضى عن هذه العقيدة. كما أن المرجئة في زماننا هذا يجتمع بعضهم مع بعض وعلى بعض وحول بعض نصرة لهذا الباطل بعد أن تبين بطلانه وذاع وانتشر بطلانه، بعد أن قام الأبطال من علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم في اللجنة الدائمة حفظها الله تعالى وبينوا للناس 3 مرات يبينون للناس، سواء في تعليقاتهم على كتاب مراد شكري أو في تعليقاتهم على كتاب العنبري أو في تعليقاتهم وبيانهم على كتاب علي حسن، هذه المدرسة الإرجائية لماذا يحب بعضهم بعضا وهم ما علمنا عنهم تقريبا إلا المصالح، إلا طلبا لحظوظ دنيوية في الغالب، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها الفتنة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. الجمعيات والجماعات كثيرا ما تجد غضا للبصر وللطرف عن نص معين يخالف ما هم عليه. واذكروا حديثنا عن الجماعة والجماعات في على هذا المنبر بفضل الله عز وجل، وستجدون من ذلك شيئا كثيرا. لماذا يجامل بعضهم بعضا؟ هذه مداهنة ليست مداراة، إنهم يجتمعون في جمعية معينة، فإذا جاء رجل آخر من جمعية أخرى أو من جماعة أخرى بنص يخالف ما هم عليه اتفقوا جميعا على ألا يسمعوه، واتفق من غير أن يصرحوا بذلك، لأن رفض النص كفر، ولأن الرد النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رد النص القرآني كفر، وإنهم باب التأول بقى باب كل ده نتيجة لإيه؟ لأنهم اجتمعوا بعضهم على بعض على مبادئ معينة وعلى عناصر معينة على مجاملة في الدين. فاشترطنا لقيام الجماعة والجماعات أن تكون المودة في ذات الله عز وجل، وأن تنتفي المجاملة في الدين قولا واحدا، إلا الخراب الخراب الخراب والدمار الدمار الدمار كما هو واقع الآن. خطر جدا. فلما قال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، كان أمرا عجبا هذا التبرير، هذا التعليل، هذا التفسير من إبراهيم عليه السلام لما فعلوا هذا مع وضوح الحجة ومع توجه البرهان إلى هؤلاء. لما فعلوا هذا؟ مودة بيني شنيب أصحاب، يحدث بين المسلمين شيء من هذا؟ أيوة نعم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تلك المجاملة في الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. السلف لم يجامل بعضهم بعضا، بل لا زلت أذكر هذه المناظرة بين الأوزاعي وسفيان الثوري، وكلاهما عالم وإمام في الورع والعلم، ومع ذلك طلب الأوزاعي من الثوري المباهلة. لماذا؟ لرفع اليدين عند الرفع من الركوع أو عند القيام من التشهد، لأن الثوري لم يكن يرفع يديه، فحاوره: استمعت إلى حديث كذا رجل ضعيف وتركت ما روى لك السلسلة الذهبية، غضبت طبعا، يلا إيان على المباهل نلتعن عند المقام، هيا بنا. لماذا؟ ما لا مجاملة في الدين، فيش مجاملة. ومن ومن ده؟ الأوزاعي ده أكابر من الأكابر، والثوري كذلك. ولما جاء الأوزاعي من الشام وجاء راكبا ناقته، تقدمه الثوري فأخذ بخطام ناقته ولف به عنقه، يقول: الطريق لشيخ، يعني أفسح الطريق للشيخ. هو لا يجامل في الدين الثوري، وإنما يحترم عالم الشام، وهو نزل ضيفا على هذه البلاد، يقول: فيصنع من نفسه خادما بل يكاد يكون عبدا له. فلما رأى الأوزاعي ذلك عليه أن يجامله وأن يشكره وأن يغض طرفه بقى عن أي غلطة. لا، مش ده السلف، دي ليست طريقة السلف. أنت بتعمل إيه؟ ترفع يدك في التكبير ليه؟ ما هي 4 مواضع في الصلاة، أنت ترفع يدك في التكبير ليه؟ استمعت إلى كذا كذا؟ فلما رآه غضب، قال: غضبت، هيا بنا نلتعن عند المقام. ملاعنة، فيش كلام، ده دين ربنا. وثبت هذا عن الصحابة وعن السلف. لا مجاملة في دين الله بحال من الأحوال. ولو قرأت سيرة السلف لعرفت هذا. إذا من أخطر ما يكون المجاملة في الدين والمداهنة. في مداراة ماشي، إنما مجاملة ومداهنة في الدين لا. اللي حاصل بالجماعات الآن ائتلافهم، طبعا لا أقول إن هم عيوب، بس عيوب نريد إصلاحها ونريد أن يعني أن ننصحهم في هذا. إذا جاء النص وجب على الجميع أن يصغي وأن ينصت، بس لو التزمنا هذا خلاص ما فيش أي تفريق بقى بعد ذلك. إذا جاء النص من أي فريق، من أي جماعة، من أي مسلم، إذا جاء النص وثبت النص وثبت معناه على حسب فهم السلف رضينا وسمعنا وأطعنا، يبقى أي جماعة اشتغل معها خلاص انتهينا بهذا الشرط. إنما المجاملة في الدين زي اللي حاصل النهاردة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أقابل أحدهم مثلا، مش أنا يعني أي واحد مسلم، يلقى واحدا من المتعصبين لجماعة من الجماعات فيناقشوا في أمر عنده، أخطأتم في كذا والدليل كذا والعلماء قالوا كذا، ويقيم عليه الحجة، فإذا به إيه مش عاجبه الكلام لأنه ضد إيه مبادئ جماعته، فعندئذ يتركه وينصرف ويلقى أخوه للح فلان بقول كذا كذا، قالوا سيبك منه وهات الشاي يا جدع، وابتدي المواد بقى ومحط على إيه، على المعاندة، على أن تركتم هذا النص الذي جاء به هذا المسلم، دي مجاملة في الدين. فاحذروا عباد الله المجاملة في الدين، احذروا المداهنة. كيف يعني تسألني كيف أجنب نفسي وإياك المجاملة في الدين؟ كل المسلمين شغالين في المجاملة في الدين، وعشان كده الضرب بالنعال فوق رؤوس الجميع إلا ما رحم الله عز وجل. طب يعني إيه الحل؟ الحل حكتي ما احفظ الزهد. قول لي بقى جينا للزهد، قلت لي ما تاكلش بقى لحم ولا تاكل بتاع، وكل العيش البايت وقلتها هو ده الزهد. وبعدين ايه تاني؟ الايمان بالقدر. لو امنت بالقدر واحسنت ايمانك بالقدر وحسن ايمانك وفهمك للقدر بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف العمالقة، لعرفت السبب فعلا ليه. والزهد كذلك، هو الزهد ثلاث مراتب. المرتبة التي تعنينا الآن أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، اللي يمدحك واللي يشتمك طالما أن أنت على الحق سواء. أنت سلكت الحق فذمك فلان، طب إيه مدحك فلان، طب ده زي ده ماشي، أنا سلكت الحق لله، هو ده الزهد. دي من أعظم مراتب الزهد. مش بقول لك ما تاكلش لحم ولا تاكل حلويات، هو ده الزهد. زهد ترك ما لا ينفع في الاخره، زي الورع ترك ما قد يضر في الاخره. فانما البحث والاكل وبتاع، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قل من حرم زينة الله، طبعا مسائل واضحه جدا. فلو فعلا كنت زاهدا بهذا المعنى لن تجامل في الدين. هتجامل ليه؟ هو انت عايز منه ايه؟ هو هذا ينفع؟ النافع الضر هو الله عز وجل، فكيف تجامل في الدين؟ لن تجامل في الدين. إن كنت زاهدا زهدا حقيقيا وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، فلن تجامل في الدين. بس هو ده الطريق لتجنب المداهنة أو المجاملة في الدين، كما هو مرض شائع في الأمة جدا. أيضا الإيمان بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنا يعني مش هقول جربت، ولكن يعني هذه واقعة أمامكم منذ 20 سنة بفضل الله عز وجل، وهذا المسجد العامر بإذن الله قائم برغم أي موجة تريد القضاء عليه، بفضل الله ممكن وقائم. هذا المسجد بيتهم أنه تكفير. تصور نفاجأ بأعداد من الناس من فرنسا جاءوا إلى هنا ليتعلموا اللغة العربية، نصيبهم من روح الواحد القوس ده اللي في عين الشمس ده، فجعلوا يعتقدون اعتقاد المرجئة. طب اللجنة الدائمة هي العلماء اهو، طب كتاب التوصل والاعتقاد 114 عالم او 114 نقل من السلف والخلف، ان ممكن المسلم يرتد عن دينه بفعل دون الرجوع لقوله او قلبه او دون سؤاله. او الصحابة كان بيكفروا ترك الصلاة ليه؟ ما ترك الصلاة ده فعل، ده ايه المشكلة في هذا؟ عايزين يعتقد بس ليه؟ ده اجماع السلف اجماعات. هو الصحابة لماذا يكفرون ترك الصلاة؟ طب ليه؟ وذلك لما يقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تقول له يعني الشيخ الألباني ولا الصحابة؟ حتى لو أي واحد لم يفهم في المسألة، الصحابة يكفرون ترك الصلاة ولا يعلم لهم مخالف منهم. طب الصلاة دي عمل ولا لا؟ طب لو ترك الصلاة يبقى ترك هذا العمل، يبقى إذا ارتد بالعمل عند الصحابة. ارتد يعني ارتد كفر أكبر، كفر أكبر عند الصحابة. فهل الصحابة ضلال؟ ومع ذلك بين أعداد عشرات، فلما نصحوا أن يستمعوا إلى هنا في هذا المسجد العامر بإذن الله عز وجل الدائم البركة بإذن الله، قالوا هذا المسجد مسجد تكفير. تصور أناس دخلوا الإسلام من فرنسا وجم هنا قال لك المسجد ده بعبع ده مسجد تكفير. مسجد تكفير. وما انتشر العذر والجهل إلا من هنا في أصل دين الله عز وجل بالحجج القوية جدا. وتعلمون الدعوة. لكننا لم نفرض بفضل الله في المسائل الخطر في الحاكمية في التشريع. تبديل الشرائع اللي حاصل الآن في هذه المسلمين كفر أكبر مخرج عن الملة. كم صرخنا كم أقمنا الحجة على مدى 20 سنة الماضية. لم ننصر الله مرة إلا نصرنا الله مرات. والله العظيم لم ندع شيئا لله إلا أعطانا أفضل منه بكثير جدا. الناس يخافون مثلا من سلطات من الأمن من يخافون فلا يتكلم في القضية. طب نحن لم نخف وتكلمنا فيها والأشرطة موجودة بفضل الله عز وجل حتى تهمنا بالتكفير. ماشي ما هو بقى المادح والذم سواء إن كنا زاهدين. فيقدر الله عز وجل من هؤلاء الناس من يعرف دعوتنا ويعرف لنا قدرنا ويحترمنا برحمة الله عز وجل. والمسجد قائم هي آية. نصرنا دين الله. تغيير الشريعة كفر أكبر مخرج عن الملة. أنا نتكلم عن المعين دي مسألة. أنا بتكلم عن المبدأ. تغيير الشريعة عمل ولا عمل طبعا. هتقول لي عقيدة عمل تغيير الشريعة. مجرد تبديل الشريعة لا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ده زوال أصل الإيمان. أيوة نعم ده الأصل. من الذي قال؟ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ابن تيمية أيضا محمد بن حزم أيضا وابن كثير وابن القيم. ماذا تريد بعد ذلك؟ الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. شرحنا كل ذلك بالتفصيل. فمكننا الله عز وجل وأذن لهذا المسجد العامر المبارك بإذن الله أن يستمر وأن تستمر دعوته بفضل الله. إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. فمسألة المجاملة في الدين تجامل في الدين ليه؟ كن على الحق وستجد ما يعني. شوف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما يقول رسول الله عليه السلام خيركم أو خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أحسن واحد في المجموعة مين؟ انظر إلى أحسنهم بالنسبة لجيرانه هو ده أحسنهم. طب خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. كيف تكون خيرا لصاحبك؟ هي مجرد دعاوي تقول عزمته كتير على الشاي وأكلته وسلم عليه هو ده الخير؟ وتتركه يذهب إلى الجحيم. تتركه ظلوما جهولا على الأصل الذي خلق علينا وكان ظلوما جهولا. لماذا بأدات الأخير له أنت؟ أنت كي تبقى خير الأصحاب عند الله لن تكون خيرا لصاحبك حتى تحذره وتنذره من حر جهنم وحتى تحذره من عقوبات الله بموجب السنن الربانية. هو ده تبقى خير. تكون خيرا لصاحبك فعلا أن تنصحه في ذات الله عز وجل. هو ده الخير. ألا تجامله في الدين وجدته يغتاب فلانا يقول له ايه رأيك ويستمر المواد بقى والمشروب ينزل والكلام. لا لا قل له انت تفعل كبيرة. انت تغتاب انسان. انت تفعل كذا. ان فعلت فلن اجالسك. ان وهكذا. فشيء عجب هذه الآية ايها الناس. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وما لكم من ناصرين. طبعا يعني هذا الأمر اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه أحاديث كثيرة جدا. أفضل جهادي عند الله كلمة حق تقال عند سلطان جائر. والصحابة استفادوا كثيرا من هذا. وعندك مثلا في سورة المائدة في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ليه؟ المجاملة في الدين. المجاملة في الدين أخطر مرض في الأمة من أخطر الأمراض في الأمة الآن. لماذا تجامل في الدين؟ ما تؤمن بالقدر يا أخي. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لما لم نجامل في الدين وصدحنا وصدعنا وصرخنا بالحق بفضل الله مرات ومرات نصرنا الله عز وجل وثبتنا الله عز وجل، والقضية تتضح يوما بعد يوم بفضل الله. فالإيمان بالقدر والزهد هذان أمران يجنبانك المجاملة في الدين أو المداهنة. ففي قوله تعالى عن بني إسرائيل كان نوع الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآيات إلى أن قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الآيات اقرأها. ما هذه الآيات؟ انظر إلى هذا الحديث على ذكر ابن كثير روايات عديدة جدا وأحاديث كثيرة تعليقا على هذه الآية. روى أبو داود عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل زي ما دخل علينا، كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، كويس جدا، نهي عن المنكر، فإنه لا يحل لك، كويس. ثم يلقاه من الغد لا بيأكل فتة أو لحمة أو معاه حلويات أو مانجا أو بتاع، يقول لك لا خلاص بقى، فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآيات إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا. يبقى لا مجاملة في الدين لا مداهنة، وإلا فالخراب. ليه؟ لأن هتبقى النهاية إن الحبايب دول اللي هي محبتهم ومودتهم سببها المجاملة في الدين، كما ترى هذه المدرسة الخبيثة اللي هي المرجئة بالفعل، لأن الاعتقاد تبين لهم وإجماعات السلف تبينت لهم بشهادة اللجنة الدائمة ولا زالوا على معتقدين. فنحن الآن بملء الفم بملء الفي بملء الأفواه نقول هؤلاء مرجئة. كنا نقول عندهم إرجاء، وقعوا في الإرجاء، قالوا ما قاله الإرجاء، لا، الآن أقول هم مرجئة، لأن اللجنة الدائمة بيّنت كل شيء وذكرت الإجماعات وبيّنت الأمر وقالت إنهم على الإرجاء وطالبتهم بالتوبة وبدراسة العقيدة على العلماء العالمين الراسخين الذين هم من أهل الذكر. ماذا تريدون بعد ذلك أيها الناس؟ لكنهم يجاملوا بعضهم بعضا. إن عشت بإذن الله قد ترى، ما هو بقى إما لأنك بعض الذين يعدون قياسا على هذه الآية أو استنباطا منه، قد ترى عداوات، وفعلا في عداوات وصراعات الآن رهيبة بين الشيخ شقرة مثلا وبين علي حسن، هذا صراعات على الجاه من اللي يخلف الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو لابد دي سنن ربانية تنقلب عداوات بينهم. انصر الحق والله يؤلف بينك وبين أخيك، أنت تنصر الحق وأخوك ينصر الحق، إذن يؤلف بينكم الله عز وجل، هي دي السنة الربانية. وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم ولكن الله ألف بينكم. يؤلف بينكم متى؟ يؤلف الله بين قلوبكم لو لم تجاملوا في الدين، لو لم تداهنوا في الدين، لو التزمتم بالنص ووقفتم مع الحق ونصرت الحق ولو كان مع خصمه، لو عند المناقشة وعند المخاصمة ألا تجحد نصا أو ألا تخفي نصا هو في مصلحة خصمك، بل لا بد أن تتحلى بالإنصاف وأن تنصف خصمك في كذا وأن تقول نص كذا إلى أن يتضح العلم. إن فعلت ذلك قدر الله بينك وبين خصمك مودة، والله قدير والله غفور رحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. إذن المجاملة في الدين والمداهنة في الدين أمر خطر خطر خطر خطر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الآية وقفنا مع هذه الوقفة لأهميتها جدا في حياتنا. إنما اتخذتم من دون الله أوثارا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم شوف المودة تنقلب إليه، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا يجحد بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا، يا لا إله إلا الله، ومأواكم النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قبل آيتين قال الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، من ولي يجلب منفعة ولا نصير يدفع مضرة، كويس. لماذا لم يقل من ولي أو من أولياء ولا ناصرين؟ وجاء هنا فقال وما لكم من ناصرين، طبعا يعني أمر واضح جدا. وما لكم من ناصرين، إبراهيم يخاطب من؟ يخاطب من اجتمعوا على قتل إبراهيم أو تحريقه، كلهم يد واحدة، ومعهم أبوه آزر صانع الأصنام، كلهم اجتمعوا ونصر بعضهم بعضا ومودة بينهم وبين بعضهم بعضا، كل ده في سبيل إيه؟ إذا إبراهيم حرقوه، اقتلوه أو حرقوه. فقال وما لكم يوم القيامة، ما فيش ناصرين، وما لكم من ناصرين، أنتم أنا اجتمعتم. هو ده شأن الباطل باستمرار، هذا شأن الباطل، وهذه سنة ربانية في البشر. كما قال فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا أقيم البرهان وتوجهت الحجة واتضحت الأمور كما فعل إبراهيم عليه السلام، فإن المبطلين وأهل الباطل يقومون ليبطشوا بالمحق بأهل الحق. الحق بين جدا، فلا قدرة لهم على الحجاج، لا قدرة لهم على المناقشة، لا يستطيعون الكلام، لا يستطيعون الرد، لأنه أفحمهم وألقمهم الحجارة في أفواههم. أما إيه الحال؟ هي سنتهم كده، يقومون لكي يقتلوه أو لكي يحرقوه، ما عندهم أي حجة. وارجع إلى سورة الأنبياء، وتعرضنا لها أيضا في هذه الدروس أيضا، وستعلم إبراهيم عليه السلام ماذا قال لهم وماذا قال له. فدائما عندما ينهزم حتى العلمانيون أيضا، هل يجرؤ العلمانيون أن يناظرون في التلفزيون أمام الناس؟ كلا ورب العرش العظيم لا يجرؤون، وإنما يجيئون بمن لا علم له بموضوع التناظر، وإنما يجيئون أو بمن باع دينه بثمن بخس بإرشين. إنما هل يستطيعون، ونتحداهم أن يأتون بالدعاء الذين يدعون إلى الله المخلصين، أن يحددوا الموضوع المتناظر فيه وفي التلفزيون أمام الناس وستعلمون النتيجة؟ هم يعرفون النتيجة، إنما دي دائما طبيعة أهل الباطل، يخافون الحق، فإذا ظهر الحق ما لهمش طريق غير البطش بإيه؟ بأهل الحق، وإلا يقول لك نؤمن به، أؤمن به أو أقتله عشان أخلص منه بقى. لا إله، طب ما تخليك معاه في المناقشة، ما تخليه معاك في المجادلة بالإنصاف، إذا كنت تقول فدعه يقول. خلوا بيننا وبين عقول الناس، الإسلام يكسب دايما. لو بس هيخلوا بيننا وبين عقول الناس إزاي؟ وده مش هيحصل، لن يفعلوا ذلك، لأنهم لو تخلوا خلوا بيننا وبين عقول الشعب لأفاء الشعب بفضل الله عز وجل، ثم بصبر الدعاء وهو بفضل الله أيضا، ثم بحنكة الدعاء، ثم بالدعوة الحقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، عندئذ الحجة قوية جدا وتكسب. إنما طالما في بقى سلطة باطشة، الحجة أقيمت، اخلص اخرسه، اوعى تنشر كلامه، أزي عنه، لفق له، اعمل له، ده النظام، هو ده النظام. فهكذا فعل قوم إبراهيم. فلا إله إلا الله، كان في قصة إبراهيم من العجب، كان في قصة إبراهيم من العجب. وما لكم من ناصر، والاتخاذ يعني الاستمرار، الاستمرار على هذه، سواء أنا دعوتكم أو لم أدعكم، أنتم مستمرين على اتخاذ هذه الأوثان من دون الله مودة بينكم كما أخبرهم. وما لكم من ناصرين. ثم بعد ذلك، وطبعا موضوع المجاملة في الدين موضوع طويل، لكن أنا أكتفي بهذه الإشارة العابرة، وموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما غائلته وما عاقبته. فلنستمر في الآيات. فآمن له لوط، فآمن له لوط، آمن له يعني صدقه، صدقه بأي شيء، لوط كان مؤمنا، لكن آمن له بالنبوة. ما كان لنبي أن يشرك، ما كان لنبي أن يدعه الله عز وجل يشرك بالله في يوم من الأيام. فآمن له لوط يعني صدق برسالته وبحجته وازداد إيمانه على ذلك. فآمن له لوط، ده معناه ايه؟ الفاء تدل على الفورية، فورا آمن له لوط وأعلن ذلك. ثم هذا يدل على أنه لم يؤمن له أحد. ليه؟ هذه سنة ربانية بقى. طب ازاي استشفوا في النار وأججوا النار وأوقدوها وأضرموها ونار عظيمة بشعة، ومع ذلك لم يحترق إبراهيم وكأنه كان في تكييف؟ طب ازاي؟ فكيف لا يؤمنون؟ فما كان، دي سنة بقى ربانية، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. امال ايه؟ ونطفا على قلوبهم فهم لا يهتدون وهم لا يسمعون وهم لا يعقلون. خلاص عقول الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحيط. طب ما استجابتش وعلامه التهديد بقى هو أن الله يحول بين المرء وقلبه. بقى كل الحجج دي مع إبراهيم، كل اللي فعله خليل الله الأستاذة، كل الأستاذة وكل العملاقة لخليل الله عليه السلام، ومع ذلك فظلهم حاجة تاني. بقى دول مستنيين النار ما تحرقوش عشان يؤمنوا؟ لا، دول هؤلاء مجرمون، وعشان كده لم يؤمن منهم أحد، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لأن الله يطبع على قلوب المجرمين. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عين طيبات أحلت لهم فظلموا بها. فانظر الآيات فظلموا بها. طيب، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ آيات الاقتراح، عايزين لبن العصفور. طيب لو جبنا لهم لبن العصفور هل يؤمنون؟ من قال لك أنه حيؤمن أو ما يؤمنش؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أن الآيات التي اقترحوها إذا جاءت أيضا لا يؤمنون. ليه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا إله إلا الله. هذا أمر عجب أيها الناس، هذا أمر عجب أيها الناس. فآمن له لوط. لم يؤمن من قومه إلا لوط، يعني آمن برسالته وبنبوته وبالوحي إليه وكان مؤمنا معه وازداد إيمانا في هذه الواقعة. أما هؤلاء فلم يؤمنوا لما قد عرفتم. برغم الآيات الواحد يعجب يعني مما يذكر، يعني آيات إيه رآها أبوه، وآيات رأتها أمه، وآيات رآها قومه في الواقعة الرهيبة دي. ده كان أي واحد فينا يقول إيه بعد لو كنت مع مكانهم لا أؤمن. ده لا يتصور. أقول لو كنت معهم يمكن كفرت أكثر منهم أو مثلهم على الأقل. ليه؟ لأن الله لن يدعك تؤمن، لن يتركك تؤمن، لأن الله قد طمس على قلبك. ليه؟ لأن الحجة قد أقيمت مرات ومرات بخليل الله عليه السلام. فماذا تنتظرون بعد ذلك؟ أهدي بقى العقوبة والسنة الربانية. إنما حصل لهم إيه؟ ده حصل لهم أشياء عجيبة جدا. يعني أبو إبراهيم كما قلنا قالوا نعم الرب ربك إبراهيم. روى ابن عساكر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته يا بني إني أريد أن أجيء إليك فادعو الله أن ينجيني من حر النار حولك. فقال نعم، فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار، فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت. وعن المنهال بن عمرو أنه قال أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما 40 يوما وإما 50 يوما في النار، وأنه قال ما كانت أياما وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيها، ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل ذلك إذ كنت فيها. طبعا برضو دي سنة ربانية. حذيفة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى القوم في الأحزاب، أن يعبر الخندق وأن يذهب إلى القوم وأن ينظر إلى أحوالهم، والكل خشية لأنه لن يستطيع أن يقوم بالمهمة، فعايزين واحد قوي يستطيع أن يقوم بالمهمة، أن يأتي للرسول عليه السلام بخبر القوم. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة وفرض عليه ذلك. حذيفة لما توجه بأمر الرسول عليه السلام وهو على الحق وبالحق، البرد انتهى عنده، والجوع ذهب من عنده، والخوف ذهب، كل شيء كان كأنه في الجنة، كأنه في سلم عجيب عجيب عجيب. فلما رجع وانتهت المهمة إذا به يقرقر، إذا به لا يكاد تثبت فرائصه، لا يكاد تثبت له جارحة أو عض من شدة البرد ومن شدة الجوع ومن الألم، لأن المهمة خلصت خلاص. كان في رعاية الله، كان في عون الله، كان في معية الله بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي دي المسألة، دي سنة ربانية وهي كثيرة جدا. فلا إله إلا الله. فإبراهيم يقول حياتي ما حييت مثل هذه، طبعا بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا كما يقول ابن كثير في قصة الأنبياء، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والآية الأخرى فجعلناهم الأسفلين. وتعرفون أن إبراهيم كان حريصا جدا على هذه الجموع لكي يقيم الحجة أكثر وأكثر، ولكي يبين للناس حقيقة أمرهم، مش يناظر واحد واثنين. طب وباقي الجماهير فين؟ مئات أو آلاف، يروحوا فين؟ عايز يجمعه، هيجمعهم إزاي هو ضعيف بمفرده؟ فماذا يفعل؟ فكان مسرورا جدا لما قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. كان في غاية السرور لأن حياته لله وجلده لله وعظمه لله وقلبه لله وروحه لله وولده لله ونفسه لله وماله لله، جعل كل شيء لله عز وجل. فكان مسرورا جدا أن يجتمع الناس كلهم فيقيم على جميع عباد الأصنام أو عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه، كما قال موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ولقد ذكرنا أشياء من ذلك فيما مضى. فلا إله إلا الله، إنها قصة عجيبة، قصة إبراهيم عليه السلام كما تأتي بها هذه الآيات. عندك مثلا وقال إني مهاجر إلى رب، من الذي قال؟ بعضهم قال لوط، إنما الراجح طبعا والواضح جدا هو إبراهيم عليه السلام، لأنه هاجر من أرض العراق بعد هذه الحادثة إلى الشام. إني مهاجر إلى ربي، لماذا؟ أقام الحجة وشرح لها، وجاءت الخارقة وجاءت البينة الرهيبة لإبراهيم، ومع ذلك كيف يؤمنون إذن؟ إبراهيم فاهم، ما من اللي حيبقى فاهم لو ما كانش إبراهيم فاهم عليه السلام؟ يعلم. إذا وذكر، فذكر إن نفعت الذكر، فذكر إن نفع، لو الذكر تنفع اشتغل، إنه مش ذكر لا تنفع ده لا يكون طبعا هذا رشدا. فذكر إن نفعت، لا تضع الوقت بغير فائدة أو بغير طائل أو بغير حاصل، فذكر نفعت الذكر. فإبراهيم علم أنهم لن يؤمنوا، وأنهم كيف يؤمنون بعد كل هذه الحجة وبعد كل هذه البراهين، ثم بعد هذه الخارقة والآيات العظيمة التي ظلت أياما وليس معه طعام وليس معه شراب وداخل النار 40 أو 50 يوم والنار متأججة ومتوهجة، وبعد ذلك لا يؤمنون؟ لا إله إلا الله. فطبعا إذن ماذا يفعل؟ هل ينتظر العذاب؟ يمكث بينهم ينتظر العذاب؟ كلا، لم يفعل هذا، وإنما هاجر أي مكان يستطيع أن يوحد الله فيه وأن يدعو إلى الله فيه غير هذا المكان لعله أتنفع. فذكر إن نفعت الذكرى، يبديه هجرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. وقال إني مهاجر إلى رب، أي مكان أوحد الله فيه وأدعو إلى الله فيه وأقيم نظرات فيه، إذن هو لله عز وجل. إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز. لقد غلبكم يا قومي، نصر بعضكم بعضا فلم تنصروا وخذلتم، أردت أن ترتفعوا فاتضعتم، هكذا كان، وجعلكم الله الأسفلين وجعلكم الله الأخسرين، فماذا تنتظرون بعد ذلك؟ فإذا هو ذائف، الله تعالى هو العزيز، العزيز يعني الغالب على أمره، غلب النار وغلب قوم إبراهيم وغلب العالم أجمع ونصر خليله ورسوله عليه السلام، إنه هو العزيز. فإذا هاجرت إلى مكان آخر فهو العزيز الغالب على أمره أن يهدي أقواما أفضل منكم بأيسر مجهود. فإذا لم يهدكم فهو الحكيم، أنا لا أسرب على الله، لا ألوم على الله، لا أعتب على الله، حاشا لله. لماذا؟ إذ لم يهدكم هو الحكيم عز وجل، والحكمة والحكم كله لله. الله يمتنع على قدره الخلل أو الفساد، ويمتنع على أفعاله النقص أو الفساد، ويمتنع على صفات أن ينسب الشر إليه، فهو الحكيم. والحاء والكاف والميم تدل على المنع في الحكمة والحكم، لا إله إلا الله، إنه هو العزيز الحكيم. لم يقل العزيز الرحيم كما جاء في سورة الشعراء، العزيز لما أخذ قومه وغلبهم وغلب النار كوني بردا وسامع إبراهيم، الرحيم لما أنجى إبراهيم ولما أعطى إليه فرصة أخرى، بل قال العزيز الحكيم. إذ لم يهد هؤلاء، إذ لم يهلك هؤلاء، أخزاهم وجعلهم الأسفلين وجعلهم الأخسرين، لكنه لم يأخذهم أخذا عاما كما فعل مع قوم نوح وكما فعل مع قوم صالح، وكما فعل مع قوم هود، وكما يفعل بعد ذلك مع قوم لوط عليه السلام، فإنه العزيز الحكيم. فهو العزيز ولكنه الحكيم، هو الحكيم في عزته. إذا أراد أن يبطش بهؤلاء الناس فهذا البطش كله حكمة، عمل في محله تماما. هو الحكيم في عزته، وهو العزيز في حكمه وحكمته. إذا أراد أن يخلق كذا وكذا وكذا لأنه الحكيم ويضع الشيء في موضعه فإنه لا يغلب بل هو الغالب. فهو العزيز في حكمته والحكيم في عزته، والعزيز في حكمه والحكم في عزته سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا أمر واضح تمام الوضوح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. طبعا فآمن له لوط، نعرف أن لوطا هاجر معه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، سورة الأنبياء وفي غيرها. فإبراهيم عليه السلام لما هاجر وقال إني مهاجر ربي إنه العزيز الحكيم، فما كان بعدها بعد هذه الهجرة؟ عد إلى سورة مريم لما قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لما يأس منهم أن يؤمن أحدهم فذكر إن نفعت الذكرى، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، يعني أتجه إلى نفسي. وهي دي خلي بالك دأب الصالحين، هذا هو دأب الصالحين والمصلحين. أراد أن يصلح الناس فلم ينصلح، يعمل إيه؟ يركز على أمر نفسه. واحد دعا الناس فلم يستجيبوا له، يقبل على أمر نفسه. فليزدد من الصلاة، وليزدد من الصوم، وليزدد من الحفظ ومن المدارسة، وليزدد من الصالحات، وليزدد من الذكر، وليزدد من الخضوع لله والبكاء من خشية الله. فليكن هذا هكذا الأمر، فليعد إلى نفسه. وذلك قال وأدعو ربي عسى أن يقبل ربي توحيده مني، عسى أن يقبل ربي عبادته مني. ليه؟ والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو الذي قال إيه؟ تقبل منا بعد كل هذا، بعد كل هذه القصة رجعت، تقبل منا أنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله. يخاف أن لا يقبل العمل لأنه لا يمن على الله بذلك. وكثيرا ما يفتن الإنسان، يعمل أعمالا طويلة ويصبر فيها ويصابر ويجاهد ويصبر على الأذى في ذات الله، ويتحمل في ذات الله، يفعل كل ذلك في ذات الله، ومع ذلك يأتيه البلاء تلو البلاء فقد يضعف. عندئذ يقول بقى يا رب يعني أنا فعلت، أو حتى يقول في نفسه أو يحدثه شيطانه فلا ينتبه ولا تذكر. لا لا لا لا لا لا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. أما الآخرون فإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أنت لما صليت، لما صمت، لما تصدقت، لما حججت، لما اعتمرت، لما أمرت معروف ونهيت عن المنكر، لما أصلحت، لما بذلت المجهود، لما فعلت كل ذلك، أنت تمن على الله بذلك أم الله هو الذي يمن عليك بذلك؟ ده بالعكس، ده اللي ما عملش الصالحات هو اللي تصور منه كده، إنما الذي عمل الصالحات جملت فوقك وتحتك مغرقاك. انت فاكر يعني انت اللي هتمنى جميل الله عليك مغرقك من ساسك لراسك هتمنى على الله؟ لا، تقول يا رب ده انا عملت، ده انا فعلت، طب ليه كده؟ اعوذ بالله. بقى يعني بين الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فانتبه. فابراهيم عليه السلام يقول واعتزلكم وما تدعون من دون الله، واعمل ايه؟ وادعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية، يعني عسى أن يقبل ربي دعائي هذا، عسى أن يقبل ربي توسلي وتوحيدي وعبادتي، وعسى أن يرزقني بذلك الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، عسى أن لا أشقى وأن لا يدخلني النار بعد هذا الدعاء، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ما كانت النتيجة أيها الناس أن من الله عليه. وهذه عادة الله في الصالحين، اصبر والأجر حيأتيك. اصبر. يقول الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وما كانش له أولاد، مش غير سارة. سارة جميلة الجميلات، حيية جدا، مؤمنة عفيفة طاهرة، وفي وقائع كثيرة مع سارة رضي الله عنها، ولكن ليس له الولد. هؤلاء اجتمعوا على إبراهيم وصابر وصبر وتحمل، ولم يكن يعلم أن الله سينجيه من النار، لكنه لا يجامل في ذات الله ويفعل كل شيء لله. فلما نجح في دعوته وفي تحمله وفي موقفه، ما كانت النتيجة إلا أن قدر له الله أجورا عالية جدا. أولا جعل له، وهب له إسحاق ويعقوب، بقى له ذرية من من؟ من سارة. يعني بشارة عاجلة أنه يعيش إلى أن يرى حفيده. شبه العظمة والفضل، هيرى يعقوب ابن إسحاق، وأن سارة تلد وترى حفيدها، يعني هتعيش إلى أن يكبر إسحاق ويتزوج وينجب وتستمتع بولدها ثم بحفيدها. ومش أي أولاد فتوات وخلاص وعني وصيع، دول الأنبياء. تخيل لما يبقى ولد صغير وانت عارف أنه هيبقى نبي، كم تستمتع به، كم يكون عندك. انظر إلى أصل الحد، الله لا يتكرم عليه أحد أبدا. لو أعطيته كل قطرة من دمك في كل لحظة هتدي ربنا قطرة من دم وصرخة تعطيها له وتحمل، أنت مش هتتكرم على الله، بل هو الأكرم عز وجل، هو الأكرم، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. فإبراهيم ليس أكرم من الله، هو ما فعل إلا أن شكر نعمة الله في الصحة، في الحياة، في الرسالة، حاول أن يشكر. عشان كده هو خايف، ربنا تقبل منا، ما لناش جميل عليك يا رب، ما لناش إكرام عليك، ده أنت الكريم، لا إله إلا الله. هو التواب، هو الرحيم. فإبراهيم عليه السلام شوف، وهبنا له إسحاق ويعقوب. وطبعا آيات كثيرة في كتاب الله أن الله تعالى وهب له إسحاق ويعقوب. طب ومن المبشر به؟ أو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. هو إسحاق ويعقوب نافلة، الله جعل لهما وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وهم يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، لا إله إلا. طبعا ده يعني إيه؟ يعني وجعلنا لهم لسانا صدق عليا، يعني ولادك يا إبراهيم يبقوا أنبياء، وإيه؟ النبوة كلها تبقى في عيالك أنت بس. انظر إلى إكرام الله عز وجل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما من نبي إلا هو من ذرية إبراهيم، خاتمهم وأعظمهم وسيدهم وسيد الأئمة الآخرين، وهذا ثابت ومتواتر، صلى الله عليه وسلم هو أيضا من ذرية إبراهيم. كان يقول حسن الحسين أعوذكما، وكان يرقيهما بتعويذة أبيهما إبراهيم، قل إن أباكم كان يعوذ إسحاق ويعقوب أو إسماعيل وإسحاق بهذه الرقية، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالشاهد إن أباكما، في إبراهيم هو أبو محمد، إبراهيم هو أبو فاطمة، إبراهيم هو أبو الحسين، أبو الحسن، بل هو أبو العالم، أبو الموحدين، أبو أولياء الله الصالحين من بعده، هو الأب الثالث للعالم عليه السلام. الله أكرم من إبراهيم، وهب له إسحاق ويعقوب بشارات إيه؟ طبعا أنت هتراجع البشارة دي، سهلة أن تراجعها في كتاب الله، ولكننا في سورة العنكبوت لا أفسر تفسيرا عرضيا، يعني أننا أجمع كل ما جاء القصة في القرآن، لا لا، وإنما نأخذ السياق بس. انظر إلى صبر إبراهيم، لأن يعني سورة العنكبوت اللي فيها سر الخلق والأمر، حسب الناس أن تركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، هي دي السورة. أدي إبراهيم أهو صبر وصابر وثابر وجاهد وتحمل والتزم بأمر الله عز وجل، وتعرفون قصته، ما النتيجة؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب، وإيه؟ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كل دي بشارة لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. وآتيناه أجره في الدنيا. ما هو الأجر في الدنيا؟ رزقه الحياة الطيبة واتخذه خليلا. وكان قلبه يسمع له خفقان كخفقان الطير لما عرف أن الله اتخذه خليلا. ويروى أن ملك الموت جاءه وسأله: يا عبد الله، كيف تدخل بيتي داري بغير إذني؟ فقال: دخلت بإذن رب الدار، بإذن الله عز وجل، فأنا ملك الموت، جئتك لأخبرك بأن الله اتخذ، يريد أن الله اتخذ فلانا خليلا أو اتخذ عبدا من عبده خليلا. وإبراهيم يقول: لو عرفت مكانه أين هو لأذهبن إليه ولأكونن جاره وخادمه ولا أفارقنه. قال: فهذا هو أنت يا إبراهيم. فقال: الله اتخذني خليلا. هذا أي شيء اتخذني خليلا؟ لا يجامل ربه، لا يشعر أنه أكرم ربه، ما مش جميل على ربنا، بيمنش على رب العالمين، اتخذني خليلا ليه؟ كنت عملت إيه؟ فبأي شيء اتخذني خليلا؟ قال: لأنك تعطي الناس ولا تسألهم. لا إله إلا الله. رواه ابن أبي حاتم. شيء عجب. طبعا الله أكرم من إبراهيم ومن مليار كإبراهيم، وما كرم إبراهيم إلا أثر من صفته تعالى أنه الكريم وأنه الأكرم، لأن جميع المخلوقات هي آثار لأسماء الله تعالى وصفاته. وآتيناه أجره في الدنيا، حياة طيبة، مال وفير. لما جاءته الرسل بالبشرى كما سنرى بإذن الله في قصة لوط عليه السلام الأسبوع المقبل إن شاء الله، لما جاءته الرسل بالبشرى ماذا فعل؟ جاء بعجل حنيذ سمين مشوي، عجل مية مية، مش متدعبل ولا عجل هزق ولا عيان ولا لا. ده ما هو المال بقى ربنا مديله أجر في الدنيا كبير، يعطيه المال ويرزقه شكر المال مع المال، مش استدراج بقى، لا، ما هو ده الأجر اهو. هو صبر وتعب وبذل كل نفسه للرحمن، وماله للضيفان وولده للقربان، فعل كل هذا وبدنه للنيران. كان إكرام الله إيه؟ أكبر وأعجل وأعم وأشمل. أولاده إيه؟ إسحاق ويعقوب، وبعدين النبوة الكتاب في كل الذرية، وبعدين بركة هذا البيت، بيت إبراهيم، بركة بيت إبراهيم. هل في واحد يدخل الجنة من غير بيت إبراهيم؟ طب إزاي؟ قلت له: النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما هو من بيت إبراهيم، ما هو محمد من إبراهيم. تقول لي: طب المسلمون من أهل الكتاب اللي تبعوا موسى اللي تبعوا عيسى، طب ما هو من إبراهيم أيضا، ما هو بركة البيت ده، الفرقان بين الخير والشر بهذا البيت، بل الكعبة التي بناها إبراهيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لو أن الناس تركوا الحج لقامت الساعة، ولجاء خراب العالم، وسيحدث في يوم من الأيام أن يترك الناس الكعبة والحج، وعندئذ يأتي خراب العالم. طول ما الكعبة موجودة والحد موجود بطريقة إبراهيم هذه، فالعالم موجود، بيت كله بركة. وقرأ كلام ابن القيم في تعليقه وفي أضواء ضوء المنير أو بدائع التفسير على خصائص إبراهيم عليه السلام، سترى العجب. وبين الحين والحين نتعرض له ونتعرض لبعض هذه الخصائص. الذي يعلن إكرام الله لإبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا، ومع ذلك هذا الأجر لن ينقص من صلاحه شيئا أو من أجره في الآخرة شيئا. ليه؟ قل: يا الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة الحساب عنها خالص، خالصة يوم القيامة. ده أجر كده في الدنيا، ما ينقص الأجر في الآخرة شيء أبدا ولا مثقال ذرة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لمن الصالحين، فلا إله إلا الله. قصة إبراهيم تطول، لكن شوف الصبر نتيجته إيه؟ صبر نوح كانت نتيجته إيه؟ عرفنا. طب صبر إبراهيم عرف. وسنصل في النهاية في هذا القصص من سورة العنكبوت إلى نتيجة الصبر، صبر آدم وصبر لوط وصبر شعيب وصبر موسى سنرى بإذن الله، نشوف النهاية تبقى إيه والنتيجة تبقى إيه. هو ده لكنها واضحة جدا في إبراهيم. وآتيناه أجره في الدنيا، امرأة أجمل الجميلات وأرق الرقيقات ومؤمنة عالية في الإيمان، وهي أم جميع الأنبياء دول اللي بعد إبراهيم عليه السلام، ما عدا طبعا سيدنا محمد عليه السلام لأنه من هاجر. فطبعا ده إكرام كبير من الله عز وجل وعطاء لا حدود له. وفي الآخر من الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شيء أختم به الخطبة، ألا وهو قصة الذبيح. طبعا لن أتكلم عن الذبيح، نتكلم عنه في كل عيد، العيد الأكبر، عيد الأضحية، فده يعني قصة واضحة. لكن يقال بأن الذبيحة هو إسحاق، فمن الذي يوافق على هذا؟ لا نوافق على هذا. وقبل ذلك نذكر بس شيئا عن سارة حتى لا ننسى، لكي تعلم إكرام الله لها أيضا، لا إله إلا الله، ولكي تعلم قدر الله عز وجل. انظر في هذا الحديث، ده بحديث أبي هريرة في البخاري: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتان من هنا في ذات الله، قالوا إني سقيم، وقالوا بل فعلهم كبيرهم هذا، وقال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من جبار، كان في مصر هنا بعد أن أتى من الشام، ما عمل يلف في الأرض عشان إيه؟ مهاجر إلى ربي، في أي مكان حروح لربنا أعبده وأوحده وأدعو الناس إلى هذا، لا أتوقف، ما نفعتش معاكم ينفع مع غيركم. أتى على جبار من الجبيرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه وسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي فلا تكذبيني، أي عنده يعني أخت في الله، والبيت الوحيد المؤمن، كان لوط مؤمن لكن امرأته إنما هو البيت المؤمن غيري وغيرك، وكان معه لوط لأن لوط هاجر معه، وإنما تركه فيما بعد بإذن إبراهيم عليه السلام لما أمره أن يذهب إلى قومه، وسنبين ذلك في قصة لوط إن شاء الله. فأرسل اللي هو الجبار ده إلى سار، فلما دخلت عليه ذهب يتناوله بيده فأخذ، فقال أدع الله لي ولا آخذك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية، يسيبها زي دي جميلة الجميلات، فأخذ مثلها أو أشد، فقال أدع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجابته فقال إنك لم تأتيني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان، فأخدمها هاجر، يعني طلق من عنده إيه بخادمة، أخدمها هاجر، فأتته أتت إبراهيم عليه السلام هو قائم يصلي ليس له إلا الصلاة، ماذا يفعل وهذا جبار من الجبابرة؟ طب يلوذ بجناب من؟ جناب الله العظيم. وأذكار عجيبة جدا تذكر في هذا، ولكننا في سياق سورة العنكبوت لا نحتاج إلى التفاصيل، لكن على الإجمال فأتته هو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم، مهم يعني يعني يعني حصل إيه هو في الصلاة، يعني خايف يقول حدث شيء هو في الصلاة، أشار بيده حتى تطمئنه بسرعة، فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر. فقال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، فتلك أمكم يا بني ماء السماء، فلا إله إلا الله. الذبيح ما إسحاق ولا إسماعيل؟ طبعا ما في كلام أبدا على أن الذبيح هو إسماعيل، لكن اغتر بعض من السلف بأقوال أهل الكتاب، غفلة أصابت بعضه، إنما هذا القول لابد أن يقطع به. ليه؟ لما يلي، يعني إذا حاول الخصوم أو الكفار أو أي أناس من أي ملة، أي ملة، أن يقول لك إن الذبيحة هو إسحاق لينالوا هذا الشرف، نقول له استنى بقى، النص في القرآن بخلاف هذا، مش بس إنه كان صادق الوعد اللي هو إسماعيل عليه السلام تجوني إن شاء الله صابرة، لا أو من الصابرين، لا لا لا، مش ليس فقط من أجل هذا، ولكن أسوق لك سريعا جدا شيئا من هذه الأدلة. أولا، أول من ولد له على رأس 86 سنة هو الخليل، هو إسماعيل، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل أنه أول ولده وأنه بكره، وطبعا عند أهل الكتاب أنه يذبح وحيده، والرواية الثانية عندهم يذبح بكره، والمجمع عليه أنه إيه إسماعيل. من قالوا الذبيح إسحاق منين؟ جابوا إسحاق هو الذبيح منين؟ عندهم النص في كتبهم إن الذبيح ده هو وحيده اللي كان إسماعيل، ما هو إسحاق لم يكن وحيده بالإجماع مع كل أهل الملل، ولم يكن بكره بالإجماع. الله، من إزاي بقى؟ ده النص عندهم، لا، عشان في موضع تاني في كتبهم ينص على أنه إسحاق، وده من التناقض ليبين الله لأصحاب العقول أو اللي تفضل عندهم عقول أن كتابهم فيه تحريف وفيه تناقض، وأن أحدهم لا يأمن على نفسه أبدا، وعليه أن يبحث عن الحق في هذا الرسول المبشر به عندهم. فاسمع بقى الكلام، الأدلة السريعة كده. يبقى اللي هيقول أن إسحاق والذبيح اغتر بكلام أهل الكتاب وكلام أهل الكتاب متناقض بالنص عندهم. فاسمع، أولا بعد قصة الذبيح في سورة الصفات قال تعالى وبشرناه بإسحاق، يبقى البشرى جت بعد الذبيح ولا لا، إسماعيل ولا لا، نبيا من الصالحين، وهذا كما يقول ابن كثير كأنه نص. والآية أخرى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كيف تقع البشارة بيعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق؟ تيجي ازاي دي؟ يبشره ان إسحاق هيخلف يعقوب وقال له اذبح إسحاق، ما البشرة دي بقى كذب يعني من الله؟ حاشا لله. وده استنباط محمد بن كعب القرظي عليه رحمة الله. فازاي كيف يكون هذا؟ ده نص يعني حجة قوية جدا، وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يبقى يؤمر بذبح إسحاق، تيجي ازاي؟ فلا إله إلا الله. انظر إلى كلام شيخ الإسلام، طبعا ذكر 20 وجها، لكن انظر بس هذا الكلام. سارة غارت من هاجر، وضع طبيعي، أمتها وخادمتها، وفجأة وهي التي زوجتها إبراهيم وتطمع في الولد، لكن الجبلة والطبيعة الإنسانية البشرية، فغارت امرأة إبراهيم، غارت سارة، ولأنها من وابتدت هاجر تعلو بعض الشيء، ودي حاجات لزوم الطبع البشري والضعف البشري، غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية. فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه طبعا على 86 سنة ويرزق ولد، اشتدت غيرة سارة، فأمر الله سبحانه وهو الرؤوف الرحيم، وخصوصا بسارة هذه التي حرمت الولد حتى رزقت بإسحاق، فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة لتبعد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته. فكيف يأمر سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها أو أن يذبح ابنها؟ فكيف يأمره سبحانه أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بعد كل هذا؟ ودى الهاجر فين؟ كل ذلك بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وبعدين يسيب إسماعيل ويذبح ابنها إسحاق بعد كله؟ وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل، أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية لحاله، هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد ذلك سبحانه وتعالى بأن يذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل العكس، الله تعالى قد رقق قلب السيدة عليها، يعني على هاجر، وعلى بقت تحب هاجر زياد وعلى ولدها. ازاي لما ابنها هيتذبح؟ صعب عليها قوي. وبدل قسوة الغيرة رحمة، وأظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها فيهم. لا إله إلا الله. طبعا دي يعني حتى سنة ربانية في جبر عباده بعد الكسر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة يعني الإحسان دائما تكون خيرا عند الله عز وجل. وانظر إلى صبر هاجر وصبر ابنها، النتيجة كانت إيه؟ صبر هاجر وابنها على العبد والوحدة والغربة على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد، آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما الكعبة وغيرها الصفا والمروة ومواطي أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذه سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه، أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فمن قال إن الذبيحة وإسحاق كما يقول ابن كثير في كتاب القصص فإنما مستنده إسرائيليات وكتابه فيه تحريف، وهذا من تناقضاتهم، فإن عنده أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيدة، وفي نسخة من المعربة بكره إسحاق، فلفظ إسحاق ها هنا مقحمة مكذبة مكذوبة مفترى، لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر، إنما ذلك إسماعيل. ويقول ابن كثير أيضا وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف، وغيرهم، وإنما أخذوه من كعب الأحبار أو غيره، وده تصحيف أو صحف أهل الكتاب، وليس بذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز أن الذبيح هو من؟ إسماعيل. ولا يفهم هذا في القرآن، فيش حتى مفهوم، بل المفهوم، خلي بالك، بل المنطوق، بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل. قال ابن القيم: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. فالله المستعان. عباد الله، لا تنسوا أن تتبرعوا لهذا المشروع العظيم، ونحن ندخر المال الآن بفارغ الصبر، لأنه فعلا يعني تقريبا بدأنا في هذا المستوصف، وسنصنع له صناديق مخصوصة، فلا تعجل، هيبقى له صناديق مخصوصة بإذن الله، إنما يعني سنضطر إلى الاقتراض على الأقل بمبلغ كبير حتى نسعف من المتصدقين ومن الذين يريدون الصدقات الجارية في مثل هذا العمل، وحتى لا يتأثر هؤلاء المساكين، مرضى الفشل الكلوي، مرضى السرطان، الأرملة ومعها بناتها، إلى أين تذهب؟ مما تأكل؟ ومن أين تأكل؟ فهذا عمل عظيم، والشباب قد ينحرف وقد يسير مع الذين يتعاطون المخدرات، وقد يعني يفسد جدا. لماذا؟ بسبب الفقر، فلماذا لا نطعمهم؟ فهذا المشروع طعام المساكين من رحمة الله عز وجل، فلا تدخروا عن إخوانكم خيرا، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، واجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اجعلنا تقيات نقيات عابدات تائبات قانتات، الحاضرات من خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل موقع، اللهم انصر المجاهدين المقاتلين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وفي جبهة تحرير مورو وفي كشمير وليبيريا وأركان وتركستان وفلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، وتولى أمرهم، وتولى بناتهم، وتولى نساءهم، وتولى شيوخهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم أوقف الدماء في عروق أئمة أعدائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، اللهم زد نصر إخواننا وأطل نصرهم، اللهم بشرنا بانتصاراتهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من وقف حجر عسرة بيننا وبين نصرتهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم بالمال والنفس يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.